باب المعرف بأداة التعريف. الحرف تعريف أو اللام فاقط، فنامط عرفت قل فيه النامط، وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، ولاضطرار كبنات أو باني كذا، وطبت النفس يا قيس الساري. وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقيلا، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان. وقد يصير عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة، وحذف ألذي إن تنادي أو تضف، أو جب وفي غيرهما قد تنحذف.